اللهم علمنا ما جئنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعنا يا كريم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين وفينا ما امن امن بالدنيا والدين. واجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام: وفي الولد رحمك الله وفي المال ما يقول ذو الكبرياء والجلال لمحمد عبده ورسوله صلى الله عليه واله: ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الحياه الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون. ما يريد الله يعذبهم بها في الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون. فجعل سبحانه المال والولد لهم عذابا بحياتهم. يعني لا يتخيل واحد حيرة مع أموال مع كذا أنها نعمة وأنها مصدر سعادة لهم في الدنيا. بالعكس قد تكون مصدر شقاء مصدر عذاب. ها؟ يعذبهم ربي بها ويمحنهم عليها ويجي لهم يعني عدم راحة وعدم استقرار في الدنيا بسبب كثرة الأموال والأولاد. لا تعتقد أنها مصدر نعمة وسعادة وراحة لهم في الدنيا أن الله بسط عليهم الأموال ولا بسط عليهم جعل لهم أولاد ولا الأموال والأولاد إيه ما معك إيه ما بكثرة الأموال في نعمة لا لا كل مؤمن كل مؤمن وخطاب للنبي ولكن مراد بكل مؤمن يعني ان المؤمن يكون نظرته مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في قارون قال وخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا ما أوتي قارون انه لذو حظ عظيم قال الذين أوتوا العلم ولكم ثواب الله خير. هذه أوتوا العلم بيجوهم نظرتهم ثانية بينظروا إلى حقائق الأمور ما بينظروا إلى المظهر. فعندما يرى هذا متمتع بالمال ولا بالأولاد ولا بالجاه أو بأي يعني شيء من الذي أمدهم الله به في الحياة الدنيا ما بيعتبرها أنه نعمة مغبوط عليها وإنما بيعتبر أن الله سبحانه وتعالى قد ما جيه وأعطاهم إلا زيادة في إثمهم أو زيادة في عذابهم في الدنيا أو هذا معنى قوله وتزكى أنفسهم وهم كافرون معنى أن هذا الأموال والأولاد هي نعمة من الله ولكن هم بطبيعتهم الخبيثة بيشتغلوا بها لما أنهم يجلسوا في قبلها لما يموتوا ها؟ فإعطاهم للأموال كأنه وش كأنه علة في موتهم كافرين يعني لما كان عاقبتهم منهم بيشتغلوا بالأموال دهوي يلتهوا بها عن الآخرة كانهم كأنهم كأنها سبب في أن يموتوا وهم كافرين. أيوة حين قال وتزكى أنفسهم وهم كافرون. لا لا يعني تزكى أنفسهم يعني يموتوا يموتوا وهم كافرون. يعني أنها سبب الغفلة والضياع. وجد عذاب في الدنيا. عذاب في الدنيا يتعذبوا بها ويمتحن عليها ويشتغل بها ويهتم بها وإنسان كما قال الله رسول الله فإنسان من بزام إنسان نفسه وإنسان راحته وهو طارد ورا الدنيا على ما يودي ومات ما جاء سبرت ما جاء له منها فائدة ما جاء له منها التعب والعناء والراحة ما جت قد تجي لأولاده من بعده قد يمشوا بما ما جاء أبوهم به من الضياع والكد وراء الدنيا وي ايوه ها قبل ان قبل الكفار لا والمؤمنين الذي فيهم يعني ما هو المؤمنين المسلم الذي غافل عن الاخره وعن ذا بيجي هو كذا يا حياته نفوس هذه شغلات الدنيا على الاخره ما هو مفهوم كل من لا ما معناته ان كل من جاله سبب او جاله مال انه بده سبب في هذا الشيء لكن من يعني شغلها المال عن طاعه الله وعن اداء حقوق الله وعن القيام بفرائض الله لما هو قال في الحديث من تقرأه في العقل وش تسوي لا تنقل رقم ده يا محمد الله يا يعني المال والدنيا ليس المقصود بها وجود الأعيان نفسها. يعني ما معنى إذا قلنا هذا صاحب دنيا أو صاحب مصرف الدنيا أو من أهل الدنيا معنى أنه أموال؟ لا، العبرة هنا بالعلاقة القلبية بين الإنسان وبين المال وبين الدنيا. وإذا كانت هذه العلاقة الشديدة بحيث أنه يأثرها على رضا الله ويأثرها على الدار الآخرة فهنا يصبح من أهل الدنيا، وإن كان مع أموال طائلة وحتى لو معه ملك سليمان وهو مثل سليمان مستقيل الله ومستخدم ما في طاعة الله، هذا ما يبقى لنا وجه من نار الدنيا. فالعبرة هنا بالله سبحانه وتعالى ما بنها عن الدنيا إنما عن حب الدنيا، عن الحب والتعلق. لكن لما كان الأغلب إن من وجدت الأموال والدنيا أمامه إنه بيتعلق بها وجدناها عن الدنيا بشكل عام، ها؟ ولا بالعلاقة يعني المذموم هو العلاقة بين الإنسان وبين الدنيا بمعنى محبتها وإثارها على طاعة الله. وأما لو كان الإنسان له أموال طائلة وكبيرة ومعه يعني أشياء وأعيان كثيرة ولكنه يستخدمها بطاعة الله أو لا تشغله عن طاعة الله أو لا تأتي به إلى التكبير في حقوق الله، هذا ما هو مذموم. بل قال لا غطاه إلا باثنين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه سرا وجهرا، رجل آتاه الله علما فهو يعلم الناس. هذا قبضة، إذا بإنسان أعطاه الله ليش المال وفي نفس الوقت يستعمله في طاعة الله. ولذا أن جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويصدقون بفضول أموالهم. قال من النبي صلى الله عليه وسلم إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة. كيف الفقراء راحوا يسبحوا، لا يسبحوا الأغنياء معهم. قالوا يا رسول الله سبح لا فسبحوا. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني إذا بقى يستخدم ماله ذا في طاعة الله وذا هذا نعمة من الله، مثلا يعطيه الله عقل زايد ولا يعطيه فهم زايد ولا أي شيء يعني يستخدمه في طاعة الله، هذا فضل الله. ونستخدمه يعني جعله شغل هذا عن طاعة الله هو ما هو الله وبال عليه في الدنيا وفي الآخرة. إلا مع عوض، لكن كل واحد معه جانب على الصبر والضباء وال... يعني لو بلاش على الجماعات أيوه، يعني هي بحسبها بعضها هي مكروهة الأموال والأعمال. إذا شغلت الإنسان عن مثلا الفضيلة وهي في نفس الوقت ما هو محتاج لها، ما هو محتاج لها، ولا لا لو شغلت عن فضيلة وهو في حاجتها قد هي أولى من الفضيلة إذا في حاجتها. لكن عن جماعة بلا مسألة مكاثرة وذا وبس شغلها عن أعمال الصالحات ولو ما مقصر الواجبات هي مكروهة، وإن شغلتها عن الفرائض هي هم حرام، وإن لم تشغل وإنما استغلها بطاعة الله في مندوبة. إيه ولا قصر فيها ولا ما عبد ما قالوا بقصة تعالوا ابن حاضر الذي قالوا منهم من عهد الله لأن أتانا من بطلين نصدقنا ونكوننا من الشاكرين ولما أتانا بطلين بخلوا به. يعني قالوا أن يحب النبي تعالى أن الله يرزقه، قال أنه إذا رزق ربي بايش بوك سبرا عجرة ورجع أنه ادعى على النبي. لا قال له النبي اشكال لك، لا قال لما نفسي فاقه بالتهيين ورجع أن النبي ادعى له ورجع كثرة غنمها جاء فيها بركة عجيبة. يالله يالله لما ما عبدو ياتي يحضر الجماعة، لما ما عبدو ياتي يحضر الجماعة، لما راح يتبدوا في مكان الناس ومع الغفلة والدنيا به قلبه، لما قد بيجي يشتري الزكاة لا قد بيتمطط ولا وفي آخره أفضل قال لك دي جيزي هم هذا ما عاد هذا قد بيبسر كم بيخرج من غنم ها يو بيخرج مئة راز ولا مئتين راز زكاة واستكثرها في نفسه. قال الله فاعقب من نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده، ورجع أصبح من المنافقين ما عاد جاي يتوب عند النبي ما عقبه توبته ولا عقب للزكاة منه. فكن يحمد واحد ربي على الحالة هذه عليها ويخلي ربي هذه يختار لها الخير، لا يجي هو يشعب انه ما بلا ربي هبلي ضغط هبلي مال هبلي كذا، قد يربي داري انه لو يهبلك كنت انتهك ومن الرحمة بك انه ما يهبلك. لو بسط الله رزق لعبادي بقوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، فقربي أعلم بقدرك هذه باين بعد وذي بات تقيم عليه وباقي وصح لك. الله هو سواء ربي يهبلك ألف الله يهبلك مليار. بالنسبة له ما هي مسألة أنها شاقة عليه ولا وانت في حاجتها وبات بعد لو في مصلحة لك ما من دخل بها عليك. أقول يا ربي عبدالي زرق نصدق إذا ربي أخبر ها؟ قد إنك لو يجي لك اطلع به معمي تطلق هند ولا وطلق رحمك ولا من جرى هند إلا يدعي إن الله يرزقه لكن لا يدعي بشيء معين مثلا يا ربي هب لي صغر خيرك ها؟ ولا هب لي مثل فلان ولا هب لي كذا ولا لا يدعي ربي يرزقه وربي يدي يرزقه بالطريقة هذه راها ناس باله وش لو طاقات ورجع ينقعد نبي بعض المرات اختبار فإذا قلنا الدنيا معنى ذم الدنيا ليس المعنى ذمه هو التكتف في الدنيا لا التكتف في الدنيا إذا ما وشغلك عن الآخرة ولا مأدي وقت التكتف في أمور الآخرة ما هو مدمين كل من حرم مدينة الله الذي أخرج العبادة والطيبات مدد وأيضا فيها فضل إذا وجه الإنسان في سبيل الطاعة إذا كان عمل هذا الأجر في أهله وأولاده وستر نفسه عن الحاجة إلى الناس والأجر استخدامها في الخير وفي يعني ما فيه مصلحة الدين فهذا ما فيها هي يعني من أعمال الخير ومن ما يحصل الإنسان الثواب عند الله لكن الواقع أنه من الصعب أن الإنسان يبقى في النفسية وهو منشغل بين الأموال والذات يعني هي مسألة صعبة لا تكون إلا من كان له يعني نفس قوية وإرادة صلبة إنه يستري هو مفعول بالدنيا وكذا مع ذلك يبقى علاقته مع الله علاقة قوية ما يغتر بالدنيا ولا يأدرها على طاعة الله ها؟ يعني إذا كان الإنسان يميل إلى الدنيا وهو بين الطاعة كيف حين يبدو بين الدنيا عبر رجع يوش يميل إلى الطاعة ويأدرها في نفسه على الدنيا فمسألة غالبة يعني الأغلب كذا لكن أما الحكم الشرعي هو كذا أن الدنيا ليست مذمومة لذاتها وإنما مذمومة ما شغل منها عن الآخرة وما بعدك عن الآخرة فإذا لم يكن مثلا سليمان ضربها الله مثلا أنه باشبر إنسان جهو ملك وجهو غني وجهو معه يعني إمكانيات عظيمة مع ذلك لا تبعدها عن الله عز وجل بل بالعكس تكون سبب قربة من الله ها لأن قال كان سليمان إذا حشر سليمان قال جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون كان يمشي بالجنود ولا بالريح تحمله ورجع يقول له الجنود يقول ها بتروح ذاك الجبل قال يا قال ها بنسبح الله لما نصر عنده وسبح لما نصر عنده قال تروح ذاك الجبل زين قال بنكبر الله لما نصر عنده ولا جاء فيه لا غرور ولا غفلة ولا تكبر ولا ذا وقف الجنود ده والمواقف ذا كله يتسمع لنا ملا وش تقول يعني ضرب لك مثلا على أن هذا الإنسان ما شغلته هذه الأمور ولا غطت على عقله حيث أنه ينسى الله وينسى نعمته عليه وينسى ويتكبر على من هو أضعف منه ذا إذا النملة أضعف الأشياء ها وسليمان قدو أقوى الملوك ما عاد سابر يجي ملك أعظم منه ومع ذلك وقف يتأمل في النملة ذا ويتفكر فيها ويحمد الله هذا بس الوضعية كان من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي يعني يرجع يعترف بالفضل الله عليه أن ربي ذي أنعم عليه بالنعمة ذا وأن هذه النعمة يجب عليه أن يشكرها بيسأل الله أنه يعينه أن يشكر النعمة ما وردت به أنه يتكبر على بقية الناس ولا أنه يستخدمها في غير طاعة الله عز وجل بل سخرها كلها في وش في طاعة الله وفي نصرة الدين هذا ما هي مذمومة يعني يضرب من الله مثل أن المطلوب هو علاقتك بالخالق عز وجل فإذا كانت علاقة هذا توجد مع وجود المال ما بمانع إن من عبادي من لا يصلحوا إلا الغنى ومن عبادي من لا يصلحوا إلا الفقر لكن لا تقول أنا من هذه ما يصلحين إلا الغنى ربي يعلم خليه هو ذي يختار له أنه لو يصلحك الغنى أنه نغنيك ها لأنه قال لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعه من لو علم الله فيك خير من الغنى ونغنيك ايه ولا يغطي واحد شيء من الدنيا فاته ولا ما حضر عليه ولا انه ما وصل الى ذلك الشيء لا يغطيه يمكن الخير لفي ذلك ها وهذا معنى التوكل على الله والايمان والرضا بقضاء الله والتسليم لامر الله انك تسلم نفسك في كل شيء وش ما ساقك ربي صلاح يزوقك في سراء في ضراء شده رخاء وش ما هي قال الله ما اصاب مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل ما يخلقك الله، وبتكتب الله لك كل شيء إلا ما تسبب. سأل يسبب، لكن لا قال الله، ما قال لا تسببوا، قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا الحكمة، لا تأسى على العلاقة القلبية، الحزن القلبي في نفسك على ما فاتك من الدنيا، لا تأسى عليه، لعل يعني هذا ما هو مكتوب له. كما قال أمير المؤمنين، إذا مثلا حزنت على ما فاتك من الدنيا فاحزن على الدنيا بكلها لأنها فاتتك. حنجي مثلا قدر أن جاءك باجي لك ذيك الحاجة وما جيت لك، معناته ما هي جاي لك، ما هي مكتوبة لك أصلا. يعني هي هو في أمريكا سوا، ذيك الحاجة هذه جاءك توحم دند أنها باجي لك وما جيت، لا تحزن عليها أن ما هي قسمك. لو هي قسمك أنها قسمت لك، لو هي مكتوبة لك أنها قسمت لك، لا يقول لو كان، لأن احنا قلنا هذا هلوش، هذا من عمل الشيطان. والله نال من علو، لأن لو هذا الإنسان الذي ما معه كما قلنا من يدير أموره ويوجهه ويرعاه، للإنسان المهمل الذي هو الكافر. أما الإنسان المؤمن الذي يؤمن برعاية الله وألطافه وعنايته به، هذا ما بيجي فيها لو. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسنة في قلوبهم، بس أم إلا الحسرة. وش باقي للواحد فائدة؟ أوه لو كان تبرد ويجلس يمتحن، لو كان جالي أبلا حسرة فقط بعيد الماضي ولا يوصل فيما واصل إليه. لكن المؤمن دا يرتاح، الله اختار الغير مثل ما في آخر، وارتاح ونجحت. ها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. تقدر إذا قد شيء في يدك إنه بدوا خلاص إذا تراكم به، قد يقول ما هو جسمك، كم من شيء في يدك ما تصل عندك. ها، كم من شيء هو في يدك وعندك تمكن منه وفي الواقع هو رزق غيرك، ما أدري وخرج من يدك غصبة بغير إرادتك. يعني ولو هو بإرادتك خلاص مرة، لكن بدوا بغصبة لو ما تجي تخرج ولا شيء يجي من تفكر فيه، ما أدري أنت وجاء صلاك لما عندك. ها، في من الإنسان أن الله سبحانه وتعالى قسم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم بالحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. الله هو ذي قسم الأرزاق وقسم الأعمال وقسم يعني مثلا درجات الحياة الدنيا ومراكز الناس وأمورهم كلها حكمة، ما هي مجرد عشوائية إنه ذا جاء له ضرط وذا طلع الرئيس وذا جاء أبعد من الرئاسة وذا، ما هي كلها هي من الله سبحانه وتعالى، ما بشي كذا عشوائي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فكل الاشياء هي بيد الله سبحانه وتعالى، ما هي اشياء مصادفه. يعني مثل ما الحين قلنا قلت مظاهرات في تونس اطاحوا بالرئيس، كم قال لهم؟ قالوا 30 سنه ما قد استروا يطيحوا بالرئيس، ولا قد قال لهم ده العزيمه النمي يقوم ولا قال هو ذا الخوف انه يهرب منهم ويخلى البلاد لهم. لكن كما قد اراد الله امرا هيئ له الاسباب، القى في قلوبهم القوه والعزيمه والامل يعني التصميم على الفعل، والقى في قلبها الرعب وقلب خبرته وقلب كذا. كما هو الامس حادث في مصر التظاهرات والاعمال التي قاموا بها الشعب، الانتفاضه الشعبيه، ما هي حاجات بيجي هي وايش مصادفه ولا انه كذا، لا بيجي هي اشياء مهيئه من الباري عز وجل. إذا قد أراد الله أمرا هيا له الأسباب، وإذا أراد الله أمرا سلب ذوي العقول عقولهم حتى يقضي أمره. يرجع يتصرف الإنسان فيما يضره، إذا قد أراد الله إزالته يتصرف في شيء يكون فيه زواله، والناس يشجعوا عليه. وكما قيل في دولة بني أمية أن الله عز وجل أزالها في زمن مروان الحمار، وكان أذكى وأقدر قائد في الأموية، وكانت الدولة الأموية في أقوى قوتها، ولكن عندما أراد الله أن تزول زالت. وقيل لو زالت وليس لها مروان لقيل لو كان لها لما زالت. ها، فيبين لك الله أنها أشياء من الله عز وجل. هذي بيوهب الملك ويسلب الملك ويعطي العز ويسلب العز ويعطي الرزق ويسلب الرزق، وإذا أكثر عنك من الحاجة معناتها أنك باترتاح نفسيا. ها، باتحس بالراحة، باتحس بالطمأنينة، باتحس أن الله هو المدبر للكون كله، كل شيء، ما بيجي أي جزئية في الكون لا ولا تدخل فيها. كما قلنا مثل ما ضرب الله لنا في غزوة بدر، ذيك الألطاف والأشياء والتدخلات الإلهية هي غزوة واحدة بسيطة وهي غزوة بدر، كيف دخل الله فيها وشرح لنا كم دخل فيها من أشياء. يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام يذيح ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا منهم فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ويدركهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفجلتم ولا تنازعتم في الأمر ويقللكم في أعينهم ويقللهم في أعينكم ليقضي الله يعني كل التدخلات هي حادثة بسيطة معناها نقيس عليها بقية الأشياء كلها ما معناتها أنها أشياء بسيطة ولا أنها أشياء عشوائية ولا أنها الأمور بتمشي مصادفات ولا حسب هذه نشتيه إحنا ما بلا تخليها ما معنى تخليها أن بيخلي الله كافة الصلاة عليها تبرج ما بدك لا عاد الله مصرف في الكون انظر إلى القرآن وش بيقول لنا وش بيحدثنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ولو بعضهم يفسرها بمعناها الملك يعني الوجه يعني الشرعية أو السلطة الشرعية من الله سبحانه وتعالى ما أعطاها الله البني إسرائيل وأعطاها الأهل البيت وكذا لكن هذا تفسير وبالتفسير آخر أن المراد به هذا الشيء يعني أن إذا أراد الله أن ينزع الملك من هذا الشخص هي الأسباب لانتزاع الملك منه هو ما بتن هذا التدخلات الإلهية ما بتجلب الإنسان اختياره ولا بتن هي عنه مسؤوليته أمام الله عز وجل عن أفعاله هو مسؤول عن أفعاله وهو لكن ما معنى ذلك إنه وش إن الله سبحانه وتعالى ما له تدخل في تياك الأشياء ولا مع أي أثر فيها لا أحيانا جو أنت عليك تأدي لي عليك بس لا أنت يعني تبني في نفسك أنك هذه بات صنع النتائج أنت عليك تصنع الأسباب لا تقول ها خلاص قدو قضاء من الله وقدر وما عجهدنا ولا يلزمنا مثل ما قال ما هو ذا قال الإمام جعفر الصادق قال الإمام زيد قال رواية عن النبي أن بني أمية لهم فترة لو طالت من الجبال لطالوها ها ما قال الإمام زيد ها ما أنا خلاص قبان إنجلس لا قال إني لا أستحي أنا ألقى رسول الله ولم أمر في أمتي بمعروف ولم أنهى عن فيها عن منكر يعني أنا علي الأسباب والباقي على الله ما لي حاجة من النتائج كونها تجي النتائج على هذا الشيء ولا ما تجي ولا أنا علي أتسبب الأسباب وكما قلنا هذا لا يزيل الإنسان عن مسؤوليته أمام أفعاله الشخصية تدخل الباري في أمورنا العامة لا ينفي عن الإنسان مسؤوليته عن أعماله الشخصية هو مسؤول عن أعماله الشخصية واجب عليه يفعل الأسباب واجب عليه أنه يعني يقوم بديع عليه ولكن معناتها أنه واجب يخلي نسايق على ربي بس معنى التخلية هو الله سبحانه وتعالى كما قلنا خلاه وتعالى لنا تخلية لكن ما معنى ما بتدخل الله ما بتدخل تدخل مباشر بمعنى أنه يمنع هذا بالقوة أنه يفعل كذا ويمنع هذا بالقوة أنه ما يصير يفعل كذا لا والله نزيل التخلية لكن التدخل كما قلنا مثل ما تدخل في غزوة بدر ما هم خرجوا المسلمين والمشركين كلهم ما يشعروا يتحاربوا لكن أراد الله أن يتحاربوا وتحاربوا بمعنى أنه هي الأسباب ولا المشركين قادرين وقت ما وقفوا مع المسلمين إنهم يضربوا ما يتحاربوا والمسلمين قادرين إنهم حين وقفوا أمام المشركين إنهم يضربوا ولا يحاربوا ما معنى أنهم مجبرين إنهم يحاربوا ولا أنهم مجبرين لا لكن بهي الله الأسباب لما تحصل على حاجة تيك وانت هذه تختارها باختيارك لكن إذا تهيأت الأسباب انت اختار أنك تفعل كذا ها وانت قادر أنك لا تختار ذيك البعض فالله سبحانه وتعالى هو القائم على الخلق والمتبر والقيم على الخلق في كل الأمور ولذا بيقولوا على الله فليتوكل المؤمنون وايش عم توكل عليه ما دام قد الامور مخليه بيننا وبيننا وقم معنا قدره وقم معنا كذا وما عبره كل واحد وجهده وايش عم معنا نحن نتوكل على الله ونلتقي الى الله ونستعين بالله ننتظر مثلا المعونه من الله واذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني مدكم بألف من الملائكه مرتفين بيسبب يعني علينا نحن ايوه هو متوكل على الله ويتسبب وتوكل على الله لكن يسبب ما تسبب لا هي على قدر السبب هي أنت مأمور بالسبب لكن النتيجة على حسب إرادة الله أن أراد أن ينتج عن هذا السبب نتيجة على ينتج إذا ما أراد الله ما هو ناتج هذا الناس بيبيعوا ويشتروا يا جماعة ما بيطلعوا أغنياء يا جماعة ها وناس بيتسببوا بأسباب كثيرة وما يحصل منها وجه غنى وذا يسبب سبب بسيط وطلع منه إلى أرفع من ذلك في أشياء بيد الله الرزق النصر كل الأمور هي بيد الله عز وجل، بيده مقاليد السماوات والأرض، هو مصرف الكون، مصرف في كل شيء حتى في نفسيتك. هذه بهيئة نفسك أنك مثلا ترغب في ذا الشيء، مثل ما قال الله حبب إليكم الإيمان وزينه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وفي كل أمورك الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون بكل تفاصيله بكل جزئياته، ما يغفل عن شيء. يعني يصرف أمورك وأموري وأمور فلان وأمور العالم كله وأمور كل دابة وكل حيوان، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما من دابة أي دابة أي شيء بيتحرك أي شيء بيتحرك على الله أنه يرزقه ويعلم مستقرها ومستودعها في وين هي وين بات تستقر وين بات تصير، ولا يخفى على شيء. هذا خلي غير الحية عبى غير الحيوانات، عاد الأشجار عاد الرياح عاد الأمطار عاد كل شيء يحتاج للتدبير وتصريف. ما هو شيء ماشي صدفة، قالنا هذا السنة مطر خيرات، قالنا هذا السنة جدب، قالنا هذا السنة كذا، أرسلنا الرياح لواقع وأنزلنا من السماء ماء، يعني كلها من الله عز وجل. فأجرينا بيع الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، كل هذا من الله، ما بشي مصادفات ولا طبيعة ولا يعني بقدر مثلا الإنسان هذه يصنع لنفسها المجد أو يصنع لنفسها النصر أو يصنع لنفسها النجاح أو كذا، لا، يؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في كل الأشياء في توجه إليه توجه إليه ويسبب الأسباب هذه وجهها الله إليها. فلذا النبي يقول عندما ذكر أن هناك يعني شخص يعني سبب ما هو معصية الله عز وجل، قال النبي قال يتسبب في كذا، قال إني أخاف الفقر، قال إن الله لم يجعلكم فيما نهاكم عنه، ما رزقنا في شيء محرم، إن الله يجعل رزقك في شيء محرم، لا، الله تكفل برزقك وأمرك بالتقوى تتقيه وبيرزقك. لا تقول ما قال رزق إلا إني أبيع مغاني ولا إني أغني ولا إني أبيع في ربا ولا سبب في معصية معاصي الله عز وجل. ها، فيؤمن الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون في كل تفاصيلها الدقيقة والجليلة والكبيرة والصغيرة، وهذا ما بلا يحصل الإنسان وش الراحة والطمأنينة والثقة بالله عز وجل. وبدل ما أتحملنا المسؤولية خلي يديه قادر يتحملها، تحملها عني وأنا أبرد، وش الفائدة أجي أتحمل نفسي فوق طاقتها وارجع ما يلدع واحد ولا أجيب دواء لا ما جابه، جاب شخص، الشخص ذا جاب الظلم. ما هو الظلم؟ الذي جاب الظالم. اللي خلق. يعني إلا قد هي لها الأسباب، لكن ما معناته إنه.